يجعله متفككا متفرقا. لمثل هذه القاعدة إذا افتقدت من المجتمع فإن هذا المجتمع يبقى متفككا متفرقا. ولأن بعض الناس يقابل المعروف باللامبالاة ولأن البعض يقابل المعروف بالإساءة وجبت أن تكون هذه القاعدة أو هذا الخلق شعاراً لكل أفراد المجتمع. وهذه الآية نزلت في حق إحسان الله تبارك وتعالى، ولكن يقاس عليها ومن خلالها إحسان الناس لبعضهم البعض. ولقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة تطبيق هذا الخلق بأن يكافأ صانع المعروف لمعروفه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نكافئ من أحسن إلينا أو صنع إلينا معروفا بمكافأة مادية، ولا يشترط أن تكون مادية لمن لا يقدر عليها. ندبنا عليه الصلاة والسلام إن لم نستطع أن نكافئهم ماديا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل وندعو لهذا المحسن أن يثيبه الله على عطائه وأن يزيده إحسانا وأن يثبته على ذلك. وهذا السلوك الإيجابي الذي علمنا إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم يزيد المحسن في عطائه ويزيد المجتمع وأفراده متماسكا وتعاضدا. ولقد تخلق النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الخلق، ولقد جاء عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. تخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق فكان لا يقدم إليه أحدا هدية أو معروفا إلا ويعطيه مقابلها أضعافا مضاعفة. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء ماديا ومعنويا. ويروي في هذا الشان خادمه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم عدة سنوات كان يحرسه على باب بيته، فأتاه مرة بوضوئه وحاجته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه مقابل ذلك، فقال له: سل يا ربيعة ما شئت. فقال: يا رسول الله أنظرني في أمري. علم أن العطاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطاء لا كعطاء البشر جميعهم، فنظر في أمره ونظر إلى عطاءات الدنيا فوجدها كلها زائلة، ونظر إلى أمر الآخرة وفكر، ثم أتاه وقال له: سل يا ربيعة. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أي تريد غير هذا؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وجاء في رواية أخرى أنه قال له: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني فاعل ذلك إن شاء الله، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إحسانه وهذه عطاياه. والمؤمن يا أيها الأحباب، المؤمن المستقيم المؤمن الحقيقي يعرف الفضل لأهل الفضل ويشكر الفضل لأهل الفضل، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولا تكمل أخلاق المؤمن بمجرد علاقته وحسن عبادته مع ربه، بل لا بد أن يكون في نفس المستوى في التعامل مع الناس بأخلاق حسنة فاضلة. لتكمل هذه الأخلاق وليكمل الإيمان، لا بد أن يكون عابدا لله حق العبادة، وأن يعامل الناس من خلال وثمار هذه العبادة. هذا هو المؤمن الحقيقي أيها الأحباب، أيها الأخ الحبيب. وأنت افعل الخير في كل وقت، واحمد الله عز وجل على أن وفقك لفعل هذا الخير. كن محسنا في كل حال، ولا تنتظر شكر الناس لذلك، ولا تنتظر جحود الناس لهذا الإحسان، بل قابل الإحسان بالإحسان، بل قابل الإساءة بالإحسان، لأنك تعمل لوجه الله عز وجل. احمد الله عز وجل أن وفقك لهذا العمل، احمد الله عز وجل لأن قمت بهذا العمل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، واليد العليا خير من اليد السفلى. اللهم وفقنا لهداك، واجعلنا ممن يقابل الإحسان بالإحسان، واجعلنا ممن يقابل السيئة بالغفران. وفقنا لذلك يا رحيم يا رحمن. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صفوة الأنام امتثالا لقول الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. إلهنا مولانا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مباركا معصوما. لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هب بجودك طالحنا لصالحنا، ومقصرنا لعاملنا، ومسيئنا لمحسننا. فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعلنا من الشاكرين الذاكرين المخبتين لك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من خيرات الأرض، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، لا تعاملنا بأعمالنا وذنوبنا، وعاملنا بمغفرتك وإحسانك وعفوك وصفحك وغفرانك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وارفع البلاء والوباء عنا وعنهم عاجلا غير آجل،